بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولازلنا في المقدمة التي ذكرها الشيخ، أو في الباب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: قال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه هو من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد، من هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا التشويق والحث، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، التي عليها خاتمه. فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بمعنى العهد، الوصية بمعنى العهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام، لا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يقال خاتمه ويقال خاتمه، هذا يصح وهذا يصح بفتح التاء وكسرها، والخاتم كما هو معلوم حلقة ذات فص. طيب، هذا الأثر هو عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، والذي في الترمذي بلفظ: من سره أن ينظر إلى صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، الذي في الترمذي بهذا اللفظ: من سره أن ينظر إلى صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. فعند الترمذي هذا لفظه. قال: فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وهذا الأثر كما مضى رواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب التفسير. قال الترمذي: حدثنا الفضل البغدادي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا هو سند هذا الأثر. رواه الترمذي في كتاب التفسير. قال الترمذي حدثنا الفضل البغدادي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود. وهذا الأثر اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فقد ذهب الإمام الألباني رحمه الله تعالى إلى تضعيف هذا الأثر. الإمام الألباني ذهب إلى تضعيف هذا الأثر، وحسن هذا الأثر الإمام الوادعي رحمه الله، حسن هذا الأثر الإمام الوادعي رحمه الله. وهذا قليل، أن الإمام الألباني يضعف حديثا أو أثرا ويصحح أو يحسن الإمام الوادعي رحمه الله، هذا قليل. وسبب الخلاف، الخلاف في داود الأودي، هل هو داود ابن يزيد الأودي أو هو داود ابن عبد الله الأودي؟ فالإمام الألباني رحمه الله يقول هو داود ابن يزيد الأودي، وهذا الرجل ضعيف، فعلى هذا يكون الأثر ماذا؟ ضعيفا. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أن هذا الراوي هو داود ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، نقل الإجماع على أنه صحيح الحديث. فبسبب الخلاف في هذا الراوي من هو، حصل الخلاف في تصحيح الأثر من تضعيفه. وهذا داود الأودي حدث عن من؟ حدث عن من؟ من كتب السند؟ ها؟ عن الشعبي، حدث عن الشعبي. وكلاهما داود بن عبد الله وداود ابن يزيد كلاهما يحدث عن الشعبي، يعني لو كان أحدهما يحدث عن الشعبي والآخر لا يحدث عن الشعبي لقلنا مباشرة أنه من؟ هذا الذي يحدث، لكن كلاهما يحدث عن الشعبي. في هذه الحالة نرجع إلى من؟ نرجع إلى من حدث عن داود، وهو من في السند؟ محمد ابن فضيل. ومحمد ابن فضيل إنما يروي عن داود ابن عبد الله، محمد ابن فضيل إنما يروي عن داود ابن عبد الله ولا يروي عن داود ابن يزيد، فعلى هذا الأقرب كما ذكر هذا جماعة من المحققين أن الراوي داود ابن عبد الله، أن الراوي داود ابن عبد الله، فيكون هذا الأثر أثر، أنتم معي، يكون هذا الأثر أثر صحيح، يكون هذا الأثر أثر صحيح. فهذا هو سبب الخلاف في تصحيح هذا الأثر. وهذا الأثر يدل أن هذه الآيات آيات عظيمة مشتملة على حقوق عظيمة، وهكذا هذا الأثر يفيد أن هذه الآيات محكمات لم تنسخ. هذا الأثر يفيد أن هذه الآيات محكمات لم تنسخ. فمعنى هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا لأوصى بهذه الوصية، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. فهذا هو معنى قوله رحمه الله ورضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا لوصية لكتب ماذا؟ هذه الآيات. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا لوصية عليها خاتمه لكتب هذه الآيات. فهذا يدل كما مضى على عظم هذه الحقوق وعظم هذه الوصايا المذكورة في هذه الآية فهذا هو معنى هذا الأثر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كنت رديف، والرديف هو الراكب خلف الراكب بإذنه. الرديف هو الراكب خلف الراكب بإذنه، هذا هو الرديف. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف جماعة من الصحابة، جاء أنه أردف ابن عباس، وجاء أنه أردف الفضل ابن العباس، وجاء أنه أردف جمع من الصحابة، حتى أن ابن مند رحمه الله تعالى جمع أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 30 نفسا. ابن مندة جمع أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 30 نفسا. وهذا كما يقول أهل العلم فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك جواز الإرداف على الدابة، فيه جواز الإرداف على الدابة، لكن هذا بشرطين. الشرط الأول، يعني في جواز الإرداف على الدابة شرطان: الشرط الأول عدم المشقة عليها، عدم المشقة عليها. والدليل على هذا قصة الجمل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي، قصة المعروفة المشهورة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون أو أن تكون هناك مسافة بينك وبين من يقوم بإردافك، لا تكون ملتصقا به، إنما تكون هناك مسافة. ولهذا جاء في حديث معاذ أنه قال: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. الشاهد أنه كان بينهما ماذا؟ مسافة. ف فالإرداف جائز بهذين الشرطين. ويقاس على هذا الإرداف اليوم على يعني السياكل أو الدراجات النارية أو على الدراجات الهوائية. طيب قال على حمار، وجاء أن اسم هذا الحمار عفير، جاء أن اسمه عفير كما جاء هذا في سنن أبي داود، وهذا فيه جواز تسمية الدواب، هذا فيه جواز تسمية الدواب. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا فيه أن تسمية ما يلامس الإنسان من الدواب سنة. يقول ابن القيم: وهذا فيه أن تسمية ما يلامس الإنسان من الدواب سنة، فهذه كانت عند العرب وأقرها الإسلام. هذا الأمر كان عند العرب وأقر هذا الأمر الإسلام. ذكر ابن القيم هذا في كتابه زاد المعاد. وفي كتب السيرة يذكرون أسماء لخيول النبي صلى الله عليه وسلم ونوقه، يذكرون أسماء الخيول ويذكرون كذلك أسماء نوق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر معروف. قال: فقال لي يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري الدراية هي المعرفة المدركة بنوع من الفطنة والذكاء. قالوا: الدراية هي المعرفة المدركة بنوع من الفطنة والذكاء. قالوا: هذه هي معنى الدراية. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه هذا الأمر بالسؤال، وهذه طريقة نبوية، هذه طريقة نبوية، أنه يأتي لهم بالفائدة فيذكر لهم سؤالا. وهذا كثيرا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر أوقع في النفس، هذا الأمر أوقع في النفس وأبلغ في الفهم. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وما حق العباد على الله؟ وقوله: وما حق العباد على الله، هذا حق تفضل وإنعام، هذا حق تفضل وإنعام، وليس هو حق إيجاب كما تقول المعتزلة. المعتزلة ومن نحى نحوهم يقولون أن هذا الحق حق إيجاب، والأمر ليس كذلك، هذا الحق حق تفضل وإنعام، هذا الحق حق تفضل وإنعام. فالله عز وجل أوجب هذا الأمر على نفسه تفضلا، الله عز وجل أوجب على نفسه هذا الحق تفضلا. أما المعتزلة يقولون: نحن نعمل والله يجب أن يثيب. المعتزلة يقولون: نحن نعمل والله يجب أن يثيب، فجعلوا الإثابة هنا كإعطاء الأجير أجيره، كإعطاء الرجل من قام بتأجيره. هذا قول باطل، هذا قول باطل، فهذا حق تفضل وإنعام أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا وإنعاما. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما للعباد عليه حق واجب، ليس العباد هم من أوجبوا على الله عز وجل هذا الأمر، الله عز وجل هو الذي أوجبه على نفسه تفضلا وإنعاما. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كلام مهم، يقول: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، ليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق، كما يستحق المخلوق على المخلوق. ولهذا المعتزلة يقولون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، هكذا يقول المعتزلة ويصرحون بهذا، يقولون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، كما أن الرجل لو قال لرجل اشتغل لي كذا وكذا يجب عليه إيش؟ أن يعطيه مالا. هل تفضل وإنعام؟ عندما تعطي أنت من يعمل عندك هل هو تفضل وإنعام؟ الجواب لا، مقابلة، استحقاق. والمعتزلة يصرحون بهذا فيقولون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، مثل الخلق يستحق العباد الأجر والثواب من الله، يستحقون الجنة على عملهم الصالح. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقولون عن المعتزلة: وقعوا في التشبيه في باب الأفعال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجاء عن غير واحد أن المعتزلة وقعوا في التشبيه في باب الأفعال، وقعوا في التشبيه في باب الأفعال، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. فإذن هذا الحق حق تفضل وإنعام. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال أي معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا يدل على حسن الأدب، هذا يدل على حسن الأدب. قال: قلت الله ورسوله أعلم. ومن يعطينا التفصيل في قول القائل الله ورسوله أعلم؟ هذا مر معنا في الأصول الثلاثة. إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن تقول الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية الشرعية، لكن في الأمور الكونية سواء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد مماته لا يجوز هذا. لو سئل أحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متى ينزل المطر، هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم؟ الجواب لا، لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد مماته. إذن في الأمور الكونية لا يقال الله ورسوله أعلم، لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد مماته. أما الأمور الدينية الشرعية ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأخ هذا جائز. ما هو الدليل؟ هذا الحديث، أو يقال من الأدلة هذا الحديث. أما بعد موته فحصل ماذا؟ خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تقول بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم؟ من العلماء من ذهب إلى الجواز، وممن ذهب إلى الجواز ابن القيم رحمه الله، حيث يقول الله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان، أو كما قال رحمه الله. وكذلك ممن ذهب إلى الجواز الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ذهبوا إلى الجواز. ومن العلماء من قالوا أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى بقول الله أعلم، وهذا الذي ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهكذا الإمام العالم الكبير محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، قالوا لأنه لم يكن الصحابة يقولون هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي أثر عنهم أنهم يقولون الله أعلم، فهذا هو الأقرب والله أعلم. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما عنوان هذا الباب؟ ما عنوان هذا الباب؟ كتاب التوحيد. والتوحيد هو أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، فمن هذا نعرف مناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد، لأن التوحيد يتكون من نفي وإثبات، وفي قوله عليه الصلاة والسلام أن يعبدوا هذا ماذا؟ إثبات، ولا يشركوا به شيئا هذا نفي. فإذا في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا هو التوحيد، نفي وإثبات، فهذا هو الشاهد من الحديث على كتاب التوحيد، على كتاب التوحيد. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتقدم معنا ولا يشركوا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، يشمل الشرك الاعتقادي والشرك القولي والشرك العملي. ولا يشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد ماذا؟ العموم. ولا يشركوا به شيئا، لا ملك ولا نبي، إذن الحديث فيه عموم الشرك وعموم المشرك به، فيه عموم الشرك وفيه عموم المشرك به. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الحق استحقه الله عز وجل بمقتضى كونه ربهم وسيدهم وخالقهم، وكل العقول مجمعة على أن للسيد على عبده ماذا؟ حقا، على أن للسيد على عبده حقا، وهو يستحق هذا الحق لأنه هو المتفضل عليهم، وشكر المنعم مما أجمع العقلاء على حسنه، فصار من حق الله عليهم من هذه الجهة، وهكذا استحق الله عز وجل هذا الحق على العباد من جهة ما يقتضيه ذاته عز وجل وصفاته ونعوت جلاله وجماله، فهذا شيء يستحقه لذاته سبحانه وتعالى، فلأجل هذه الوجوه ولغيرها استحق الله عز وجل من العباد هذا الحق، هذا الحق. قال: وحق العباد على الله، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وكما مضى ألا يشرك به شيئا أي مع التوحيد، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي ترك العذاب، لا يقتضي ترك العذاب. فقد يكون الإنسان ملحدا، قد يكون الإنسان ملحدا، فقوله هنا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أي مع ماذا؟ مع التوحيد، أي مع التوحيد. فكما مضى أن نفي الشرك في الأحاديث يقتضي ماذا؟ يقتضي التوحيد، نفي الشرك يقتضي التوحيد، وإلا فنفي الشرك مجردا هذا قد لا يكون صاحبه ماذا؟ موحدا، قد يكون ملحدا، قد يكون ملحدا. والمشرك سمي بهذا لماذا؟ لماذا سمي المشرك بهذا الاسم؟ لأنه يعبد الله ويعبد معه غيره، لهذا سمي المشرك مشركا. ولهذا ليس كل كافر إيش؟ مشرك، ليس كل كافر مشرك. فنفي الشرك المجرد لا يدل على ماذا؟ على الإسلام والتوحيد. نفي الشرك المجرد لا يدل على الإسلام والتوحيد، وإنما الذي يدل على الإسلام والتوحيد نفي الشرك مع ماذا؟ مع التوحيد، مع اقتضائه للتوحيد، هذا الذي يلزم الإسلام. واضح هذا؟ انتبهوا لهذه الأمور، لأنه تأتي أحاديث بهذا المعنى، تأتي أحاديث بهذا المعنى. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا تأتي مسألة وإشكال، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ونحن عندنا أن صاحب الكبيرة قد يدخل إيش؟ قد يدخل النار، أن صاحب الكبيرة إذا مات عليها ولم يتب وشاء الله أن يدخل النار مع أنه ليس بمشرك، مع أنه ليس بمشرك. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. واضح الإشكال؟ نحن عندنا أن بعض أهل الكبائر يدخلون النار بسبب كبائرهم مع أنهم ليسوا من أهل الشرك، وهنا قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ف فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ طبعا أجاب العلماء بعدة أجوبة، أجاب العلماء بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الذي يقع في هذه الكبائر أو يصر على الصغائر أنه قد لا يسلم توحيده، أن توحيده لا يسلم، فهذا الأمر يتسبب في ضعف توحيده، هذا الأمر يتسبب في ضعف توحيده، وإذا ضعف التوحيد وقع فيما توعد الله عز وجل به من العذاب. ولأنه كما تقدم معنا أن الواجبات أو أن هذه الأوامر، فعل الأوامر وترك النواهي من واجبات ماذا؟ من واجبات التوحيد، لأنه تقدم معنا كلمة التوحيد، التوحيد لها شروط ولها أركان ولها إيش؟ واجبات. ما هي الواجبات؟ ما هي واجبات التوحيد؟ فعل الأوامر وترك النواهي. قالوا فإذا ترك الواجبات فعل المحرمات، هذا يدل أن توحيده قد ضعف، فيدخل النار بسبب ماذا؟ بسبب ضعف توحيده، لكن بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة لأن عنده أصل التوحيد، لأن عنده أصل التوحيد. الجواب الثاني قالوا أن المقصود بالعذاب هنا الذي يخلد به صاحبه في النار، أن المراد بالعذاب هنا أي العذاب الذي يخلد به صاحبه في النار، لأن ذكر العذاب مع ذكر الشرك يلزم منه الخلود، يلزم منه الخلود. فقالوا أن المراد بالحديث ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قالوا المعنى ألا يخلد في النار، ألا يخلده في العذاب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الجواب الثاني الذي قالوا به تجتمع الأدلة، الذي قالوا به تجتمع الأدلة. وذكروا أجوبة أخرى، لكن هذه الأجوبة هي من أشهر الأجوبة التي ذكرها جماعة من أهل العلم. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، وهذا فيه استحباب إدخال السرور على قلب المسلم، لأن معاذ ماذا قال؟ أفلا أبشر الناس، هذا من محاسن الأخلاق، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس، أراد أن يدخل السرور على الناس، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا. طيب البشارة، وقبل هذا يستحب كما مضى تبشير الناس وإدخال السرور عليهم، وهذا يقال له بشارة بالكسر، بشارة، وبشارة بالكسر هي أول خبر سار، بشارة بالكسر هو أول خبر سار، يعني إذا جاء أحد يخبرك بأمر تفرح به وهو أول من يخبرك به، هذا يقال فيها إيش؟ بشارة. وهذا هو الغالب والأصل عند الإطلاق، هذا هو الأصل عند الإطلاق أنها تطلق على الخبر السار، وقد تطلق البشارة على الخبر السيء، وهذا كقوله تعالى وبشر المنافقين وهكذا قوله وبشرهم بعذاب أليم، وهكذا حديث المرور على قبور الكفار بشرناكم بالنار، أو كما جاء في الحديث. وعندنا بشارة بالفتح، وهي نضارة وحسن في الوجه، هذه بشارة بالفتح. وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر، يعني عندما تقول أريد منك حق ما أخبرتك به من الخبر السار، تقول له أريد إيش؟ بشارة. بإيش؟ بالضم. فبشارة هو ما يعطاه المبشر. وبقيت أمور لكن الوقت ضيق، ولعلنا أطلنا عليكم شيئا ما، لأن درس الشيخ يتأخر والوقت ضيق حقيقة. نعم قد يكون وقت الدرس فيه ضيق على بعضكم، لكن إن شاء الله يومين في الأسبوع عصر نصبر ونحتسب. فأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.